طلبتم مشروع. هذا هو رأيه. ماذا يقول الإنسان بالنسبة للهدية؟ بسم الله الله أكبر. اللهم هذا منك وإليك. اللهم هذا منك وإليك. نحن الآن في مسلخ في مكة، في أحد مسالخ مكة. هذا صحيح، لكن هل هذا من عادتهم أو يعرفون هذا الشيء؟ لا، ولكن إذا شرطنا عليهم. نحن نتمنى أن يكون هكذا ذبح أمام بعضها البعض. لأن كثيرا من الناس يجهلون ذلك. كثير من الناس يجهلون ما يقدر. تقول أن تريد أن تميتها ميتتين. ومادة ثانية اسمها الكاديوم تغير لون، يصير لون أبيض وشديد اختصاص البلاتين. إيه تفسير حكمه يا شيخ للرجال؟ حرام، لأنه ذهب. أما لو كان بلاتين حقيقة ما قدر يذبح. ما قلت لو كان بلاتين حقيقة فليس بحرام، لأنه يغلب عليه الذهب هذا حرام. شيخ الله يسمينه، هل هي من خصوصيات صلى الله عليه وسلم أمانه؟ ويكثر في ذكر كتب التراجم، رأيت ربي ورأى فلان ربه. ليس هناك من يدل على الخصوصية. وما معنى قوله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة؟ مراد من هذا الحديث طبعا في المناخ. في تراث من سعود أولي المتعب في قبل تعالى فصيام ثلاثة أيام متتابعات، هو تراث ثابتة وهل يأخذ الحكم الظاهر منها؟ لا أذكر. الذي نفسي بيده قال الرسول صلى الله عليه وسلم لمرها قال الرسول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما معناها؟ لا اليد يعني؟ نعم، قال الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. هذا إشكال، إن كان هذا إشكال فقوله بيده ملكوت كل شيء أشكال. وهذا حق، كل شيء بيده تبارك وتعالى، لكن هذا الذي بيده لا نستطيع أن نكيفه نحن حسب مفاهيمنا الضيقة. وإذا كان لا إشكال كما أعتقد في قوله بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون، فلا إشكال بقوله عليه السلام الذي نفسه محمد بيده أو الذي نفسه بيده. لكن هذه الإشكالات يريدها أهل البدعة التي يعبدوا بها الصفات. شيخ، ذهب الشيخاني في كتاب سيل الجرار متدفق على حدائق الأزهار إلى عدم الاعتداد في تقسيم الوقت بين اختياري وضروري، فما رأي الشيخ في كلام الشيخ؟ ما فيه غير صحيح. طبعا في وقت اختياري في وقت أفضل في وقت أيش ضروري، فالذي يصلي العصر قبل أن تغرب الشمس يصلي ركعة، هو كالذي يصلي في وقتها. لكن هل هذا المكان صحيح؟ هل يمكن أن يتصور بالاسم الشوكاني؟ هل يمكن الحديث من الصويد قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال قال الصلاة بوقتها؟ ما أظن يستطيع يمكن أن أخشى أن يكون في العبارة حدث أو اختصار أو شوكان. هل يشرع لجماعة مسافرين أن يجمعوا بعد الجماعة الأولى في المسجد لو إمام راتب؟ لا لا يجوز إلا في حال كل مسجد تبقى فيه نار بحيث لا يظنون أنهم إذا رأوا المصلون أن هؤلاء يعقدون جماعة ثانية، فإذا كان مسجد خالي صلوا ولا غلا. بالنسبة للستر الشيخ هل واجبة؟ واجبة. الطواف إذا قسم كان خمس أشواط وانتقل وضوء في الطواف وانتقل وضوء فوليت وضوء أكمل ولا أبدأ من جديد؟ بعد أن جددت وضوء لا مش ضروري تستأنف وإنما تكمل. أكمل الشوط أبو نفس الشوط اللي أنا أنقضي يعني يحصل لي يعني من المكان اللي أنا يعني مثلا انتقد وضوءك عند الركن اليماني رحت توضأ استأنف من هناك من الركن اليماني بالنسبة للاكتحال بالأسود الشوط بالنسبة لي الأسود ما هو الكفر الأسود؟ هو لا شك الرسول فعله وحض عليه فهو أمر مستحب. بس سلم ارتحل بك إذنك إذنك يخالف الأسود مو ضروري هذا هذا قد يتوفى وقد لا يتوفى بالنسبة قولك بعد أن يطوف يصلي ركعتين خلف المقام ثم يعود يستلم الحجر الأسود ويكبر وجدت في أحد النسخ يكبر في مناسك الحج العمرة وليست مذكورة في حجة النبي صلى الله عليه وسلم. لا قولك في لحظة فيكبر ما أستاذ الآن جواب هل رجعت مناسك الحج تأديفي؟ نعم يعني هي مذكورة في مناسك الحج وليست مذكورة في حجة النبي. نعم فأظن قطع من القابع وأردت أن أتأكد من ذلك. يحتاج إلى إعادة نظر. شيخ ما معنى قولكم في رسالة في مقدمة رسالة قيام رمضان صفحة 13 طبعة الثانية قلتم يجوز تقوية الضعيف بنفسه وليس بمثله. يجوز تقوية الضعيف بنفسه وليس بمثله. المراد من هذا يجوز تقوية الضعيف بنفسه وليس بمثله. العبارة مش شريفة. العبارة ما هي شريفة؟ تقوية الحديث بنفسه وليس بمثله. ثم بنفسه لكم مقامة. يجوز تقوية الحديث بنفسه حديث الضعيف بنفسه ثم بنفسه مقهمة على خطأ من الطالب يعني بالنسبة للشيخ الحبيب رحمه الله وراء من صلى الله قبل أخبار بانك حسن حسن بالنسبة للحديث الذي من يجب رسالة أخيكم ومن يتصدق على أخيكم أنا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه ليه صحيح إذا لا هذا يمثل جماعة ثانية؟ نعم. يقول الشيخ ساعد ماذا يعمل الشاب الساكن مع أخيه المتزوج إذا كان أخوه غائبا عن الدار هل يجوز له دخولها مع العلم بأن الدار واسعة تحوي غرفا كثيرة يستطيع الانزواء في إحداها؟ إذا كانت تقفل الباب على نفسها يجوز وإذا فلا. كنت في سؤال الأخ

دعا السوق يا أبو عبد الرحمن لا إله إلا الله من قال ألف ألف أنا ثبت عندنا بميموت طرق لكن الشيخ عبد العزيز قال لا العلة يا شيخ أنتم الشيخ عبد العزيز العلة يا شيخ أنه قال أنا بكل الأسواق من يمان بكل الأسواق قال بد من ذلك نعم أنا بكل الأسواق من يمان إذا كان إنسان في فضل تقريبا أفضل يعني أكثر من فضل الخطوات التي أو قدر الخطوات التي تذهب به المسير أنا مناقش ولا مؤخر على طريق أهل الرأي وليس على طريق أهل الحديث لأن الفضائل تقدير الفضائل لا مجال للرأي فيها أبدا وإنما المهم أن يثبت النص في ذلك ثم كما قال تعالى وسلموا تسليما بعدين نحن نعكس هذا المنطق فنقول ذكر المسلم رب العالمين في الأسواق هذا دليل أنه من الذاكرين كثيرا ليه؟ لأن الأسواق مواطن غفلة فهو لا يكون مع الغافلين بل يكون مع الذاكرين والذي كما جاء في بعض الأحاديث أن ذاكر الله عز وجل في الغافلين كالشجر الخضراء في الصحراء هذه تكون مثالية الشجر الخضراء في الصحراء الجباء الجرباء كذلك الأشواق لكن ما نرى إذا يعني كان من الواجب على العلماء أن يذهب الأسواق ليأخذ ألف حسنة وكان الناس جميعا حتى ولكن الأسواق فيها فتنة لا هذا أيضا لا يرد أن تكلف وقبل أن أسمى كلمتي هذه إذا كان هناك مسجد قريب من دارك ومسجد آخر بعيد عن دارك وكلاهما من حيث اتباع السنة الثواب هل يجوز أن تتوصل المسجد البعيد طلبا للثواب على قدر الخطى أنا لم تدعمك فتقول نعم وهذا خطأ لأن رسولنا عن تتبع المساجد لكن لو كان الإنسان داره بعيدة عن المسجد فهذا أفضل من الذي داره قريبا من المسجد أما أن يتكلم هذا غير لأنه أخيرا هيصل الأمر إلى سد الرحال إلى المساجد الأخرى وإلى المساجد الثلاثة وهذا منهي عنه كما أظن تعلمون كما ترى عن صحيح الحديث بهذه العلم يعني الغالب الآن جامعة عند الرياض الحديث هذا يعني ضعيف الذين يشتغلون بالحديث يا اخواننا تعلموا حقيقه مره الذين يشتغلون بالحديث اليوم كبيرهم ناشئ فضل عن صغيرهم فهمتني كبيرهم ناشئ في علم الحديث وماذا نقول عن صغيرهم انا في كليه الحديث كويس لذلك هذا العلم أظن فهمتم ولو بعد لئن وبعد زمن أنه كان مهيولا قرون طويلة وليس كالعلوم الأخرى التي تتابع العلماء عليها لكن الآن في صحوة يقرا الأشهر لكن الذي يعني استيقظ في هذه الساعة ليس كالذي كان مستيقظا قبل ساعات بل هو مستيقظ للأبد والدهر كله فلا يستوي النفلة ولذلك فهؤلاء كبار المشايخ اليوم هم ناشئون في علم الحديث وهم هذه نقطة مع الأسف طلاب العلم في غفلة عنها بل لعل دكاترتهم في غفلة عنها ومجرد ما واحد يتخرج داخل تعلم خرافة الحديث خلاص سلمت له مقاليد الأمور ليس الأمر كذلك. فلذلك فيجب أن لا تنسوا هذه الحقيقة. هذا غير إذا ذكرنا مثلا أنه إنسان عاش بين حسب الحديث المخطوفة التي لم تطولها أي كبار علماء من قبل، وبين نشأ بين بعض المطبوعات صحيح الآن تطبع لكن من يطبع منها كثير من جمل. أنا في المكتبة الظاهرية كنت أفتح بعض كتب المخطوطة أسمع هذه الملاحظة التي ما تسمعونها، كنت أفتح ورقة عن ورقة فكأنها ملصقة، فلما أخذها هكذا إيش معنى هذا؟ من يوم كتب وطوية لم يفتح أحد الذي يراه قال أن هذا الغبار بقدر الكتاب بقدر القراءة. هذا القصد يعني أن الاشتغال بكتب الحديث نادر جدا من قديم الزمان. وأنا في المكتبة الظاهرية وهي مكتبة ليست وحيدة في سوريا فقط بل وفي كثير من البلاد العربية ما رأيت إمامة فيها، ما في أحد يشتغل عن الحديث، لكن فيما بعد الحمد لله صار هناك خير كثير. خلصتوا؟ الله يعطينا ويعطيك العافية. الله يعافيكم جميعا. جهزنا الخروف حتى نعرف السيارة. سيارتي. السيارة قصدي. سيارة. سيارة سيارة جدا. نعم. 10 ريال ناخذها ريالات على التليفون. لو أعطونا إياها 9 جنيه. نعم. بس يقولوا شوف هذا الريال قد حد تعب الآن لما يجيب 9 جنيه. هو يروح يذهب إلى مكان بعيد يأخذ العلم هذه يستبدلها. قد يحيى المرابين. نعم ربا ولا هذا من يقول مجايز نعم الشيخ من يقول مجايز قال لأن الهدية مقابلة التعب ولكن في يعني طيب أنا عندي ورقة أم الألف صافيني ألف ريال إلا 10 يجوز ورقة نعم عندي ورقة قطعة ورقة مكتوب عليها 1000 ريال ما أدري هذه العملة موجودة عندكم ولا 500 ريال في 500 ريال صار. فأنا أريد حقتها فأعطيك هذه القطعة الواحدة مكتوب عليها 500 أنت تعطيني 450 يجوز إيش الفرق؟ طيب عندك اختلاف وجنات يا شيخ، هذا حديد يقول هذه ورق ما هذا جنس الورق لا قيمة له، الورق ليس له قيمة ذاتية ليس له قيمة ذاتية، فلذلك ما في حل المشكلة إلا يكون في عملة ذهبية وفضية. وهنا إذا اختلف الثمن ما أدري في معك كلام. السلام عليكم. إذا نجح الحج ما ينبغي للمسلم أن يحرص على أن يحوله إلى نجح، لابد شيء من التفت كما جاء في بعض الأحاديث في صلاة الجنازة. إذا صلينا مثلا على معها هل يكون الدعاء بتأنيث الدعاء يعني أو كما هو تمام حتى يكون الجنازة جماعة يعني كيف؟ حتى وإن تكون الجنازة جماعة نتركه كما هو في كل الحالات في كل الحالات. يعني نفهم أن الأدعية توقيفية هو كذلك بالنسبة لبعض الأخوة قام مؤسسة لذبح الهدي غدا تشتري 100 ذبيحة مثلا اشتريت 100 ذبيحة لكل مؤسسة للحجاج فيعطونك 20 ذبيحة كاملة وليست جزء من الذبيحة التي تملكها، فهذا جائز؟ كان شكرا يوصون عشرين ذبيحة لمن؟ للشخص الذي يريد أن يأكل من ذبيحته يقولون أنتم 100 شخص أخذوا 120 ذبيحة كاملة وثمانين ذبيحة كامل لم تقطع ترسل، فأصبح الشخص لا يأكل من ذبيحته إنما يأخذ ذبيحة كاملة لغيره. طبعا إذا كان مقصود بكلمة يجوز هو أن هذا بذلك تتحقق السنة، فالجواب لا. أما إذا كان المقصود كلمة يجوز فعلا فالجواب نعم يجوز، يعني هل هذا واحد ما أكل من أضحيته يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لكن فاتته السنة. أيضا في هالصورة هي فاتته السنة، لكن لو ما أخذوا ولا واحدة يكون خسروا السنة، مثل ارتكبوا محظورا مخالفا. في نفس هذه الشركة عندهم الهدي، توكلوهم الأشخاص، ولكن هل يجب عليهم عند ذبح كل أضحية أو هدي أن يقولوا أن هذا لفلان؟ هني مثلاً أضع عنك الهد أو الأفضل، فهو الأفضل، ولكن عندما يأتون بها ويذبحونها من دون ذكر أسماء أو جائز هم أنيته لأن الأخوان الآن وقعوا في حرج، فيعتقدون أنه يجب عليهم ذبح الهدي من جديد لأنه لم يذكروا أسماء كانت النية أنهم أخذوا من الأشخاص، فهذا الهدي أنما صافوه لذبح عن فلان وفلان وفلان وفلان. الله كان هذا في نيتهم عن الله أبدا لإعادة الهدي ما دام النية واجبة. الشيخ بعضهم يأتي قبر أبيه أو قبر أمه أو أحد أقاربه أو أحد الزملاء من الميتين، فيرفع يديه ويده متوجها إلى القبلة يدعو له اللهم صل في قبره اللهم كذا اللهم كذا، فرفع اليدين في مثل هذا الموطن أو الدعاء بهذا الشكل لرفع اليدين والتوجه إلى القبلة في القبر أو أمام القبر أمام القبر جائز؟ أحيانا من يجوز، أن الرسول فعل ذلك كما جار البقية في ليلة شعائر يتوجه القبلة يا شيخ؟ نعم.